ما ذنبنا ولما نحرم من كل هذا؟ تقراها أحيانا في عين زوجتك أو في عين ابنك أو في عين بنتك. تمر بالولد مرة أمام مسرح مثلا أو سينما، ينظر الولد ويقول لك: إيه ده يا بابا؟ والمفروض أن يقول: يا أبي، يا أبتي. فتقول له: سينما يا ابني. يقول لك: حرام طبعا يا بابا. هكذا يتأسف الولد، يذهب عند خاله أو عمه أو جده أو خالته أو أمته، أو يسمع حتى صوت التلفزيون من الشقة المجاورة. فكأن الولد يتشهى أن يكون مع هؤلاء. ألستم معي في هذا؟ نعم، هذا واقع. إن بين أولادنا وبين أسرنا وبين بيوتنا يشعرون هؤلاء أن بينهم وبين الحياة هو يحاولون ردمها، يتساءلون تساؤل المعجب والمحروم: لماذا نحرم من كل هذا؟ بنتك بنت 7 سنين وأنت رجل حريص تعرف سن التمييز، فألبست ابنتك جلباب وخمار عند خروج. إذا خرجت فرأت بنت تلبس تيشيرت وستريتش، تنظر البنت متعجبة ومندهشة: اشمعنى؟ أنا ذنبي إيه عشان أبويا سني يعني؟ نعم كثير. هذه إن لم تقلها بلسانها تراها في عين البنت. نعم، ابنك كذلك وبنتك كذلك وزوجتك كذلك. أتدري لماذا؟ أتدري ما السبب؟ ومن السبب؟ السبب أنت أيها الرجل، أنت السبب أنك أوصلتهم إلى هذا التفكير. وإخوتي، كثيرا ما أقول إن من الإجرام في حق النفس والدين أن نغمض أعيننا عن الحقيقة. كثيرا إنني حين أقول هذا الكلام أن بنتك تتساءل أو ابنك يتساءل أو جدتك تتساءل، تقول: لا لا لا، الحمد لله أولادنا الصيبين وما يدريك. لا لا لا، تغمض في عينك ولا تبرر الواقع، ولكن كن واقعيا وعالج الأمور بحكمة. السبب أنت، أنك التزمت فأعطيت لحيتك وجئت إلى درس، سمعت فلان من الناس قاعد يتكلم قال لك النقاب واجب، رجال البسي النقاب، مش هلبس هطلقك، فلبست النقاب وهي لا تدري ما النقاب ولا ما وراء النقاب ولا أخلاق المنقبات ولا عبادات المسلمين ولا شيء من هذا. الولد ابنك، صليت يا ولد؟ لا ما صليتش. تقوم ضربه ألم فاعل عينه: صلي يا كافر. بس هذا صليت يا ولد؟ أيوة صليت. ولعله ما صلى. ليست تلك طريقة صناعة البيوت ولا إقامة البيوت. لذلك معظم بيوت المسلمين مسوسة بالمعنى الحقيقي، سوس مظهر من الخارج ومن الداخل خواء، توشك أن تقع على رأس صاحبها. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. السبب في نشأة بيوتنا على هذا أننا بعدنا عن الحياة الإسلامية الواقعية، وكذلك نحن بعيدون عن فهم حقيقة الحياة، بعيدون عن الشعور بأننا مسؤولون مع أهلينا وعنهم أمام الله عز وجل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. إن الحياة إخوتي تحتاج إلى طاقة في إعداد أنفسنا وإصلاح أسرنا، ونتيجة لغياب هذا الفهم وهذا الشعور تبقى بيوتنا بعيدة عن الإسلام. إخوتي، إن سد الخلل مهمة عاجلة. نعم، أنت أخرجت التلفزيون من البيت ومنعت أشرطة الأغاني وحرصت على أن يصلوا، غيرت الظاهر، لكن ما الذي في قلوبهم؟ اللهم أصلح قلوبنا وقلوب أهلينا وأولادنا وأولاد المسلمين. كما قلت لك في المقدمة أن عمل الدين الأول داخل القلوب، وكثيرا ما أطرح القضية هذه حين الكلام على مناهج التغيير على الساحة من الجماعات المختلفة. فأقول لو أننا نفترض جدلا لو أننا قمنا فهدمنا كل النصب المرفوعة التي يعبدها أهل الشرك، البدوي والدسوقي والمرسي والسيدة والحسين، شلت كل ده، هدمتم، ما بقاش فيه نصب، ما بقاش فيه أصنام. هل تضمن بذلك انتهاء الشرك؟ أبدا. سيهرع العباد المفجوعون إلى آلهة أخرى إليها يوفضون. كل واحد يعمل له صنم في البيت من عجوة يعبده، أو من حجر أو من شجر أو من صورة، ستجد هذا. لكن التغيير الأصلي أن تواجه القلوب. لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة يطوف حول الكعبة، وعلى جدران الكعبة 360 صنما، 360 صنم متقلقين، مش مشكلة، المهم يهدم الأصنام في القلوب الأول. وبعدين الأصنام دي بعد كده كان رسول الله يشين إليها بعصاه، وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زوقا فتسقط. كذلك أنت نعم، أنا أقول أن الإيمان لحظة، في لحظة يهديك الله، اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدي زوجاتنا وأولادنا، اللهم املأ بيوتنا هدى وزدنا هدى. أنت في لحظة سمعت موعظة فاهتديت وبدأت طريق الالتزام. ابدأ مع أولادك وزوجتك ليعيشوا نفس اللحظة التي عشتها. لابد. ليه؟ لأن الجاهلية، ومع شديد الأسف أنا عمال أتأسف النهاردة كتير، ليه؟ لأن واقع كلنا يغض الطرف عنه ويتحاشى. الجاهلية استطاعت أن تصل إلى حصوننا ذاتها، استطاعت الجاهلية أن تدخل بيوت أبنائنا ونسائنا، وبالتالي تفسد علينا كل ما حولنا. إن زوجاتنا وأبناءنا أيها الإخوة من البنين والبنات يحتاجون إلى رعاية، وللأسف كثيرا ما يتركون بلا رعاية صحيحة أو تربية مستقيمة، بل نكون نحن أحد أسباب فساد البيوت، لأننا في بيوتنا نختلف كثيرا عنا في مجتمعنا. في بيوتنا تجدنا نؤثر كثيرا من التساهل في أمور الإسلام، وانت في البيت رجعت النهاردة من الشغل الساعة 3:30، اتغديت بقيت الساعة 4:15، قمت غسلت ايديك وريحت على السرير كده العصر، قال الله أكبر، ها ناوي تعمل ايه؟ أبدا، بتنام لأنك كلت وبطنك تقلت وأولادك وزوجتك شافوا منك كده إنك مددت والدنيا حر وجاي تعبان وكلت وجسمك استرخى فنمت. قوم صلي العصر، حد قال لك؟ لا، ده هم ما يصدقوا إنك تنام وما تصليش العصر عشان في أول لحظة تقول لابنك ما جيتش الجامعه ليه؟ يقول لك ما انت امبارح نمت وما روحتش الجامعه. ان الهلكش علنا، هيقولها في نفسه بينه وبين نفسه. اننا في بيوتنا كثيرا ما نؤثر التساهل، تبقى موجود وواحد يجي يخبط انت مش عايزه، قول له مش انا، علمت الولد الكذب من حيث لا تشعر. كثيرا ما تعلم الولد التجسس، تعلمه النميمه، تعلمه يسمع منك الغيبة، يسمع منك ألفاظ الشتيمة، يرى منك الظلم، أن تظلم أمه أو أن تظلمه لأخته أو تظلم أخته له. كثيرا ما نؤثر في بيوتنا التسامح ونؤثر الشفقة حتى لا نجرح مشاعر الطفل والطفلة، فنترك واجباتنا ونتصرف شتى التصرفات التي لا ندرك عاقبتها عند الأطفال، ثم نتباكى على انحراف الأولاد. وبمنتهى الصراحة أقول إنني أرى في بيوت المسلمين عجبا، عجب في بيوت المسلمين. في بيوتنا للأسف لا نهتم بالزوجة، لا نراعي مشاعرها، لا نتعهدها بشيء، لا نهتم بالأولاد. وهنا أستدرك أقول لعل بعض الطيبين منا يظنون أنني أقصد أن أقصى ما عليهم أن يفسحوا من وقتهم قصدا للترفيه

أن لا يكون العقد إلا قبل الدخلة بأسبوع فقط. نصيحة للأباء، قبل الدخلة بأسبوع فقط، عشان الأسبوع ده يكسروا فيه حجم يعرفوا بعض أكثر، ثم يدخلوا تكون الدخلة فيكون حصل نوع من الجرأة والتعاظ. أما قبل ذلك فلا ينبغي، لا ينبغي. وأنا أقول أن اهتمام الشباب بالسؤال ماذا يحل للعاقل دليل على سوء النية، إنه ناوي ناوي. ولذلك أقول أن من كان همه هكذا فهذا نقص في حمله هم الإسلام، فإن الذي يحمل هم الدين تكون همومه أعظم من هذا وأكبر وأرفع من هذا. أنا لا أنكر أن الشاب له شهوة وأنه يريد أن يقضي لشهوته، وهذا ليس بحرام أن يتزوج لكي يقضي وطره ويقضي شهوته، ولكن لا يكون هذا كل همي. صبرت 25 سنة و27 سنة و30 سنة، كمان سنة يا أخي، كمان سنة حتى تدخل وتكون زوجتك في بيتك وانتهت القضية، وافعل ما شئت، قد ملكت فاصنع ما بدالك. نعم إخوتاء، إن هذا الاهتمام بهذه القضية ينبغي أن ينبع من خلال أفعالنا نحن. وصلنا إلى قضية الكلام عن الزواج، لماذا؟ لأن الشاب الذي يتزوج لله يختار امرأة تعينه على أمر دينه، يختار امرأة تكون ردءاً له وتصديقاً لفعله وتوجيهاً لدينه أن يرتفع كل يوم زيادة في الدين. ثم إذا أنجب، فقبل أن ينجب هو ينوي نية صالحة، قبل أن يجامع اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم إذا ولد الولد كبر في أذنه، ثم يتعهده بالتربية منذ أول لحظة. كما قال هذا الشيخ الذي استشيف لما قالوا الرجل يقول له عايز رب ابني، قال له عمره قد ايه؟ قال له سنه. قال له فاتك الخطاب. قال ولما؟ قال لان ابنك النهارده يعيط يصوت تقوم تحط له البزازه، بيسموها السكاته، بيسموها اللحايه، تلهي الواد، والولد يغص في السكاته، هل ينزل له لبن؟ ابدا. فكانك تعلمه الخداع من اول يوم، بتضحك عليه، بتخدعه، بتكذب عليه، تديله بتاع جلدة فاضية، والواد يشد ويمص ومفيش حاجة، فيقول أبويا كذاب مخادع. فيتعود الولد على هذا، إن كل ما يقول حاجة يعمل إيه؟ يصوت، تقوم تديله السكاتة اللهاية، فيتعلم هذا. إن حقوقه تيجي بإيه؟ بالصراخ. فلما تيجي إسرائيل تضربه على أفاه في لبنان ولا في غيرها، يوم يعمل إيه؟ يصوت، يوم يدلوا قرار إدانة من مجلس الأمن اللهاية، يوم إيه؟ يسكت خلاص. على هذا ربينا، العيب مشينا، العيب في اللي ربونا، لأننا ربينا على هذا. وأنت تربي أولادك على مثل، والولد إذا كبر من صغره هو صغير بيعيط يوم يدلوا البزاز، بعد كده عرف طريقة الحصول على الحق، إنه يعمل إيه؟ إنه يعيط، يعيط، عايز بالونة، لا ما فيش يا ابني، يعيط قوم تجيب له انت البالون، وهكذا عايز كوتشي ما فيش يا ابني ده ب60 جنيه، يعيط قوم تجيب له. فيصبح الولد في البيت الامر المطاع فيفسد وانتهت القضيه. هذا طفل لا يربى اطلاقا، ولا يكون يوما من ايام رجلا. اننا اذا اردنا ان نربي اطفالنا فينبغي ان نكون نحن الرجال، كما قلت لاحد الاخوه وهو يشكو زوجته بعد أن طلقها الطلقة الثالثة الحمد لله، فقلت له مشكلتك أنه أنك لا تعلم لا تعرف سنن الله الكونية. إن من سنن الله الكونية ألا يكون في البيت إلا رجل واحد، رجل واحد جعل الله له القوامة. أنت خليت في البيت اثنين رجالة، هي تقول وأنت تقول، قال ما أنا كنت ما أقدرش أكون حاجة تانية غير الراجل، فما ينفعش. هكذا عود زوجتك وأولادك أنه ليس في البيت إلا رجل واحد له القوامة، الولد ليس برجل يسمع ويطيع، القوامة في البيت للرجل، رب البيت هو الذي يأمر وينهى، هو الذي يسمع له ويطاع، وهو الذي يقرر بالحق طبعا لا بالباطل، بالحق. فالمقصود أنك إذا ربيت طفلك على مثل هذا، أن تخدعه باللهاية أو تسكته بالسكاتة أو يبكي ويصرخ فتعطيه ما يريد، يأتي في النهاية